وذلك لأهميته ولتميزه على غيره من النوافل. والوتر هو المراد في اللغة الفرق، وهذا من أسوأ أن أسماء الله عز وجل الوتر، الله تعالى وتر يحب الوتر، ولهذا جاءت السنة استعمال الوتر في أمور كثيرة، والحفظ على الإيثار، وأن تكون الأعداد وترا كما جاء في كما مر في كتاب الوضوء أنه أمر بأن تكون الأحجار وترا. الوتر يستجمر في الوتر وأن يستعمل عددا وترا ثلاثة وخمسة وهكذا. الوتر هو من أسماء الله عز وجل، الله تعالى يحب مقتضى أسمائه، ولهذا أرشد صلى الله عليه وسلم إلى الإيثار وأن يستعمل الوتر، وقال عليه الصلاة والسلام إن الله وتر يحب الوتر. والمراد بالوتر هنا في هذا الكتاب هو الصلاة في الليل أو كتاب صلاة الليل بركعة أو بأكبر متصلة على أن تكون وفرة، على أن يكون العدد وفرة، يعني يكون واحدة فقط أو ثلاث متصلة أو خمس متصلة كل خلية وكان له وفرة. وتفرد الإمام البخاري رحمه الله عدة أحاديث، بدأ بحديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل عن صلاة الليل فقال مثنى مثنى، فإذا خشي قبح وفاد رفعة يوتر ما مضى. إذا الوتر هو الركعة التي يؤتادها في ختام صلاة الليل، أو ثلاث ركعات تكون متصلة، أو خمس ركعات تكون متصلة، كل هذا يطلق عليه الوتر. وما قبل ذلك هو التعجل، أو ما قبل ذلك هو النوافل أو التنفل الذي يكون قبل هذا الشيء المؤكد الذي هو الوتر. وهذا جاء في هذا الحديث أن قيل رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، إذا خشي أحدكم الفجر وطلوع الفجر أتى برفعة من الوتر أنه أنا قد صلى، لأنه قبل أن تنسى بهذه الركعة فالذي مضى يعتبر شفعا، وإذا بنسي بركعة واحدة أضيفت إلى ما سبق فإن العدد يكون وترا، العدد يكون وترا ثلاثة خمسة سبعة تسعة عشر، هذه كلها أوثار. والأشفاع هي التي لا تنفقي بعدد الوتر وتقبل قسم على اثنين، هذه الاشفاع. واما الوتر فهو واحده ثلاثا خمسا سبعا تسعه عشره، كل هذا عدد الوتر. ولهذا قال في الحديث وتر ما مضى، لانه لو لم ياتي بها لكان شفعا، كان الذي أتى به شفعا وليس وترا، إذا جاب ركعة صار وترا. والوتر هو هذه الركعة وما يضم إليها قبلها من شفع وشفع أو قيام بثلاث مضمومة مع بعض أو خمس مضمومة مع بعض، إن هذا هو الوتر. وما قبل ذلك هو التهجد أو صلاة الليل. لهذا الإمام البخاري رحمه الله أورد هذا الحديث في كتاب الوتر وفي كتاب التهجد، لأنه يدل على التهجد ويدل على الوتر، لأن الوتر هو ما تصب به صلاة الليل،

أنه يكون في الليل، والليل يمتد من غروب الشمس من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، ولكن التهجد يبدأ عن صلاة الليل قبل من صلاة العشاء إلى طلوع الفجر. ولم يفيد الجواب يقول إذا كان نازع سواء 11 رمضان أو أكثر، سواء في رمضان أو في غير رمضان، ولكن الشيء الذي فعله الرسول صلى الله عليه وسلم هو الأعلى وغيره جائز وكائن في هذا الحديث الصحيح الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث ابن عباس رضي الله عنه وارضاه سبق ان مر لعدة مواضع لمواضع كثيرة في الوضوء وفي الإمامة وفي مواضع متعددة. ابن عباس رضي الله عنه وارضاه نام عند قلبه إلى يوم، ولما استوصل الرسول صلى الله عليه وسلم وطلب ان يشن المعلق ثم دخل الصلاه ونفل قبل الليل، قام ابن عباس وفعل كما فعل وجاء وقف بجواره من قبل الله فاداره الى جهه اليمين. فدل هذا على الامور التي تقدمت من ناحيه ان الامامه في النازله مشروط وصلاه الليل جماعه رائعه، وأن موقف المأموم الواحد يقوم عن يمين الإمام ويقوم عن يساره، أن مثل هذا العمل لا يؤثر على صلاة الإمام ولا صلاة المأموم عندما يدير هذا أو يستدير هذا، كل هذا يدل عليه تعليم الحسن. وأن الإنسان إذا دخل في الصلاة وهو ما يريد أن يؤذي الإمام ثم جاء أحد ودخل معه فإن ذلك لا صح، لأن الإنسان دخل في الصلاة وحده ثم أذن عباس استيقظ وجاء وصلى معه، فدل على ان من دخل في الصلاه ولا يريد الاهتمام ثم جاء احد ودخل فانه يكون اماما، وهذا الذي دخل يكون معه مأموما، وكل هذه قد تقدم. والحديث الذي يتعلق بهذا الموضوع الذي نحن فيه محل شاهد لما نحن فيه هو قول صلاه الليل تكون على هذا الوقت ثم تختم بوتر، ومحل الشاهد من الكتاب هو ختمها للوتر، لأن الكتاب كتاب الوتر، فإذا تختم صلاة الليل بوتر. قبل هذا فعل ابن عمر كان يسلم بعد بين الركعة والركعتين، فعل ابن عباس وفعل ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه، يعني فيه بيان أنه كان يسلم بين الركعتين والركعة التي فيها الوتر، وأن الركعة تكون صلى لحظها، لأن ابن عمر كان يصلها وحدها، وفعله مطابق لما في الحديث نفسه قوله فإذا خشي الصبح أتى بركعة توتر ما مضى، إذا خشي الصبح أتى بركعة توتر ما مضى. ثم ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه كان يفعل هذا، كان يفعل هذا، وأنه يصلي أو يصلي بين الركعة التي هي ركعة الوتر والركعتين قبلها، وربما أمر بالحاجة يعني بين ذلك. وقراءة النبي 10 آيات، وقراءة النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات، سبق أن تقدم أنه لما استيقظ قرأ الآيات من الكتاب الأولى قد قال أبي وأبي سورة الأولى أبي عمران، وسبق أن تقدم أن الإنسان يقرأ القرآن وهو على غير وضوء، والنبي صلى الله عليه وسلم استيقظ وقرأ هذه الآيات بعد استيقاظه من النوم ثم توضأ عليه الصلاة والسلام. دل هذا على أن هذا فعله عليه الصلاة والسلام وهذا هديه. قول القاسم قال قال القاسم ورأينا أناسا منذ أدركنا يوسرون بالثلاث، وإن كلا نواحي أرجو أن لا يكون بشيء منه بأس. أما الحديث الذي تقدم فيه اللي كان ركعة أن يتابع وحدها مفصولة بعد الإشاء الشفع أو الإشفاء التي قبلها. ثم قال يا أخواتنا وقد أدركنا منذ أدركنا يعني منذ عقلنا وبلغنا وعرفنا أحوالنا أدركنا حصل من العقل الذي يكون به الإدراك وتمييز مثل ما تقدم في قول محمود بن ربيع أنه عقل نجح يعني أدرك ويتذكر هذه النجح وهو من عقل منذ عرف وأدرك فإنه يرى إناسا يطلون ثلاثا يعني الوجه ويجعلون هؤلاء المشروبة يعني متصل بعض هذا البعض فهو كل واقع وليس في ذلك الوقت وليس من كل واحدة قام ركعتين ركعتين أو في الآخر يأتي بثلاث مقربة يأتي بثلاث مقربة مقربة في كلام واحد يعني ويجري في الوقت الآخر إلا قبل الكلام من ركعة ثم ركعة ثم ركعة مقربة ولا يجري إلا في الآخر هو قاسم محمد وقاسم محمد إلى جبل الصديق وأحد فتح المدينة السبعة الذين يأتي ذكرهم كثيرا في الأحاديث قال هذا يقول إننا أدركنا من يوصل بثلاث وكل واحد وليس فيه هذا الكلام. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري عن عروة أن عائشة أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي 11 ركعة كانت تلك الصلاة تعني بالليل ويسجد السجدة من ذلك قدر ما يقرأ أحدكم 50 آية قبل أن يرفع رأسه ويركع ركعتين قبل صلاة الفجر ثم يضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن للصلاة. هذا حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها هو أن الرسول يصلي 11 ركعة يعني معنى هذا أنه يحسن الوتر وهو مطابق لقوله صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح أفلت ركعة دون ما مضى يعني فيه وتر ومطابق لسنة ما جاء عن ابن عباس في أوصي صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتصحيح اثنتين اثنتين اثنتين اثنتين اثنتين اثنتين والمجموع 6 يعني 12 التوفيق بينه وبين حديث عائشة أن الاثنتين أن اثنتين منها هي ركعتي العشاء اثنتين من 12 ركعتي العشاء ويرجع الأمر إلى أن يكون مجموع 11 يرجع الأمر إلى أن يكون المجموع 11 مع ركعتي العشاء 11 مع نجومها ومنه سلم هذا حجه وهذا فعله الذي حكت عائشة ودل حجايته على المجاورة لأنه قال كيانا وقالوا كذا وفي بعض الوقت كان يفيد في رمضان وغيره يدل على مجاورته ومجادلته صلى الله عليه وسلم هذا العدد على مجاورته عليه ما كان يزيد على هذا. قالت تلك الصلاة تعني بالليل ويسجد السجدة من ذلك قدر ما يقرأ أحدكم 50 آية قبل أن يرفع رأسه. لهذا إطالة السجود وكان يطيل السجود كان يطيل قراءة ويطيل السجود صلى الله عليه وسلم ويركع ركعتين قبل صلاة الفجر في بيته بعد طلوع الفجر بعد الأذان ثم يقضي إذا أعلنه المؤذن وأعلنه